آداب الخطيب وصفاته. أولا الإخلاص لله. آداب الخطيب وصفاته أولا الإخلاص لله عز وجل. وأنا بقالي فترة عمال أردد الحديث ده وأتمنى إن واحد من أحبابي يفهمه ويعيشه زي ما ينبغي إن احنا نعيشه. هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. لما تلاقي حدة هؤلاء على الشيخ وحدة هؤلاء على الشيخ وتلاقي صامد، لا مش تلاقي بس صامد، تلاقي أحباله وأوصاله المتصلة بالناس لم تتقطع، يبقى ده معناها أن اللي ربطها هو الله. وما كان لبشر أن يمنع ما أعطاه الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مهما سلطت الآلة الإعلامية بتاع الدول أو الآلة الإعلامية بتاع الدول، ما هو دول كمان بقى عندهم إعلام، مبقاش دول بس، ودول ودول يقطعوا في جدرك، إذا كان اللي وصلوا بالأرض وبالسماء هو الله لن ينقطع. فعلشان كده يا حبيبي في الله، إحنا ما حدتناش غير الإخلاص نشتغل بيه. إحنا لا معانا إعلام ولا إحنا معانا قدرات ولا إحنا معانا فلوس فلوسهم ولا معانا سلاحهم ولا معانا أي إمكانيات عندهم، فما نفرطش في اللي حلتنا اللي ربنا بشرنا بيه. قال: بشر، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين. فالبشرة اللي حلتنا بالإخلاص، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإخلاص دينك لله عز وجل مفتاح بين يدي التمكين. علشان كده يا عزيزي أنا فرحان إن مفيش واحد فينا لحد دلوقتي ممكن من المسجد. فخليني أقول لك من دلوقتي إن السكة دي مليانة معينات على الإخلاص فعلا، ومليانة معينات على تجريد النية لله عز وجل، ولكن مليانة فتن، فتنة الظهور، فتنة الرياسة، فتنة التمكين في القلوب، وفتنة التأثير، وفتنة حب الناس، وفتنة ثناء الناس، وفتنة مدح الناس، وفتنة خدمات الناس. كل الفتن دي بيتعرض لها الخطيب أو الداعية. فلازم تدخل وانت مش راقب بالده. عارفين يا أحبة، أنا برد على التليفون لما يكون واحد بيسألني فتوى بنفسية إن ده حرامي عايز يسرقني، عايز يسرق مني حسنات، انا برد عليه بنفسيه ان هو عايز يدخلني جهنم وينجو هو. علشان كده مش فاكر قلت لحضرتك ولا لا، عايز تدوق طعم الاخلاص، عايز تدوق طعم الاخلاص السهل. لما كان نتيجه لسؤال هو الاخلاص صعب ولا سهل، فاكرين السؤال ده؟ الاخلاص صعب ولا سهل؟ سهل ممتنع، سهل صعب، صعب سهل الفعل صعب على النفوس فزلك. طيب عايز اقول ايه يا صديقي، ان العلماء اهل الحديث، وتعالوا ندعي لشيخنا الحويني، اللهم اللهم اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، إله الناس، ملك الناس، اشفي عبدك أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي عبدك أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وألبسه لباس العافية، واشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي عبدك أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك تعلم أن اسمه يغيظ أعداءك، فاللهم لا تحرم الدنيا من بركات أنفاسه، اللهم رده إلى منبره ومسجده ردا جميلا، اللهم متع المسلمين بطول حياته، اللهم لا تسكننا فيه يا كريم، اللهم لا تحرمنا بركاته يا أرحم الراحمين، أطل عمره وابسط في أجله وانسأ في عمره يا أرحم الراحمين، وانفع المسلمين بطول حياته وعافيته وصحته وشفائه يا أرحم الراحمين. اللهم واشف مشايخنا أجمعين وأحبابنا فيك يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في خناقة مشهورة بين الشيخ الحويني والشيخ يعقوب، إن الشيخ الحويني قال الإخلاص سهل، إخلاص سهل. طب جبت الكلام ده منين يا شيخنا؟ قال العلماء اختلفوا في الإخلاص، هل هو ركن أم شرط صحة؟ وسواء هو ركن أو شرط صحة، ده معناه إن يبطل العمل من غيره، صح ولا لا؟ شفت أنت هزيت رأسك على إيه؟ أنت مش متخيل أنت هزيت رأسك على إيه؟ أنت مش متخيل أنت قلت دلوقتي إن من غير الإخلاص يحبط إيه؟ والله أنت اسمك عاطف؟ أمال مين عاطف؟ إزيك يا عم الشيخ عاطف؟ والله يا خالد، والله العظيم يا خالد، إن أنت محتاج الإخلاص عشان تشرب كوباية المية دي على 3 مرات. أمال بقى، أمال الوقفة اللي فوق دي والبشر سكتالك؟ لما انت محتاج علشان تشرب المية دي تنوي ان انت هتشربها 3 مرات ابتغاء وجه الله مش ابتغاء وجه الناس. مية مية. فالشيخ بيقول يحبط العمل لو ما كانش باخلاص، لانه يا اما شرط يا اما ايه؟ ركن. ولا اتصور هو بيقول كده الشيخ الحويني، الله يديله الصحة ويشفيه، ولا اتصور ان الله عز وجل يعسر على عباده شرط قبول كل الأعمال. فهمت دي؟ يا نهار أبيض، يعني كل حاجة لازم لها إخلاص. فلو الإخلاص صعب يبقى كل حاجة في الدنيا صعبة، يبقى صلاة ركعتين صعب، يبقى شرب المية صعب، يبقى الأكل صعب، يبقى الشرب صعب، يبقى كل العبادات صعبة، يبقى الصيام صعب، يبقى الدعوة إلى الله صعبة، يبقى التهجد صعب، يبقى كل شيء صعب. فمن هذا قال الشيخ هذا الكلام. الشيخ يعقوب بقى حطها له في المقص، قال له طب انت كمحدث تروي الكلام ده عن مين من السلف؟ كلام نهائي، لان كل السلف قالوا الاخلاص صعب. اللي يقول عالجت نيتي 20 سنة ولا زالت تتلون علي، واللي يقول ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. فالسلف كلهم قالوا إن الإخلاص صعب. ابن القيم عليه رحمة الله بقى دخل بين الشيخ يعقوب والشيخ الحويني اللي هم وحيد الله يا جماعة، وحيد الله يا جماعة. شو ابن القيم بقى دخل بينهم قال إيه؟ اكتب بقى الكلام ده عشان دغلة من الدهب. قال والإخلاص يسير على من يسره الله عليه. قال لي احنا كده انت كده جاوبت، طب ما دي معروفه، اي حاجه في الدنيا يسير على من يسر الله عليه. قال ومن عود نفسه الاخلاص لم يكن شيء اشق عليه من الرياء. ومن عود نفسه الاخلاص لم يكن شيء اشق عليه من الرياء. ومن عود نفسه الرياء لم يكن شيء أشق عليه من الإخلاص. يعني تصور بقى شيخنا، انت اسمك يا أخي ها؟ تامر؟ تصدق يا تامر، تصدق ان في حد الرياء بالنسبة له صعب قوي، بيكافح عشان يرائي؟ الإخلاص عنده أسهل من الرياء. ايه ده؟ ايه يا جماعة؟ انت سمعت الكلمة دي يا دكتور؟ في واحد الاخلاص عنده اسهل من الرياء؟ ايه ده؟ ازاي؟ ازاي؟ انا بقى هقول لك كلام عملي، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا نزكي على الله احدا. واجب، اكتب واجب، نقطتين فوق بعض وشرطة. زيارة الشيخ محمد اسماعيل المقدم، زيارة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، صلي معاه أي فرض في أي يوم في أي حتة في أي مكان، قول لي انت هو بيصلي فين؟ طب اديني عنوان. والله ما اعرف. تصرف تصرف. اجي المره الجايه اخد اعمال السنه اللي زار الشيخ هياخد درجه والله. هتروح تعمل ايه بقى يا شيخنا؟ اسمك ايه يا عبد الله؟ هتروح تسلم على الشيخ المقدم وتسحب ايده تبص وتبص في وشه وبص في وشه عشان تدوق تدوق الرياء الصعب. مش قادر يا رأي. هو مش قادر. هو مش قادر يعملها دي. هو مش قادر. انت ساعدته. انت ساعدته على على على على الرياء. بس لسه صعب عليه. صعب. بص في عينيه وانت بص ايده كده. بص في عينيه. بص رد فعل ودوق. دوق. دوق طعمه. دوق طعم الاخلاص اللي عمرك ما دوقته. عشان المفروض دلوقتي ان انا لو جيت اسحب ايدك تبص اقول استغفر الله يا ابني استغفر الله. واجب صلاه الجمعه مع الشيخ اسامه عبد العظيم مره في العمر. الشيخ بيقعد تحت المنبر من بدري وما بيطلعش يخطب، ما بيطلعش على المنبر الا بعد الاذان اللي مكتوب في النتيجه اذان الدور ده ب60 دقيقه. بعد أذان مكتوب في النتيجة ده ب60 دقيقة يوم الشيخ من مكانه يروح يتوضأ، يوم من أول المسجد يرجع يتوضأ في آخر المسجد، وبعدين يرجع تاني يوم طالع على المنبر على طول. وهو رايح يتوضأ أو هو راجع قوم كده واسحب إيد الشيخ بص وبص في وشه، شوف شوف الزعل اللي هو زعلانه ده. زعلان من ايه؟ هو دي مش منزلته؟ هو شايف ان دي مش منزلته. علشان كده قالوا ان قلب الفتوة وانسان عينها الا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا. قلب الفتوة وانسان عينها ألا ترى لك فضلا ولا تشهد لك حقا. أنت مين؟ أنا رجل غلبان من ضعفاء المسلمين. هو ده. يبقى الإخلاص ولا تشهد لك حقا. يبقى أول الواجبات عليك الإخلاص لله عز وجل. ثانيا العلم بوظيفة الواعظ. حضرتك طالع على المنبر ده علشان توعظ الناس، مش علشان تقود حرب، ولا علشان انت ناظر مدرسة بتهين الناس، ولا انت مدرس الفصل اللي مش هيسمع كلام هتمده على رجليه. انت واعظ ناصح. يبقى ايه وظائف الواعظ ده؟ اكتب. اولا ارشاد الناس لمعرفة الله عز وجل، تعليم الناس أركان الدين، دعوتهم إلى الخير، حضهم على التعاون على البر والتقوى، تطهير قلوبهم من الشهوات والشبهات، حضهم على التعاون على البر والتقوى، تطهير قلوبهم من الأوهام والشهوات والشبهات، ربط المسلمين بقضايا الأمة، ترغيب الناس في التوبة، نهي الناس عن سائر المنهيات الشرعية. ثلاثة، يا واحد كانت الإخلاص، واثنين العلم بوظيفة الوعظ، ثلاثة العلم بأحكام الخطبة. اللي هي الأبواب الفقهية اللي قلناها كلها. لابد لمن يتصدى للخطابة أن يلم بأحكام الخطبة الفقهية وما يتعلق بالجمعة والجماعة من حيث الطريقة والمكان والأركان وما يستحب فيها وما لا يستحب وما إلى ذلك من الأمور التي تصلح شأن صلاته وشأن خطبته. وخير من نتعلم منه هو سيد المرسلين صلى الله عليه وصحبه وسلم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على الأرض وعلى المنبر، ويأخذ عصا يتوكأ عليها وهو على المنبر، وكان يتوكأ أحيانا على قوس، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه توكأ على سيف، كما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير وعلى الناقة، وكان إذا صعد المنبر أقبل على الناس وقال السلام عليكم، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يفتتح الخطبة بحمد الله ويبين أصول الإسلام من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وذكر الجنة والنار وما عد الله عز وجل لأهل طاعته ومعصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله، وكان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع، فقد قطع الخطبة ونزل من على منبره فحمل الحسن والحسين ثم عاد إلى منبره ثم قال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة، وكان إذا رقى الجمعة المنبر يوم الجمعة أخذ بلال في الأذان ولم يكن إلا أذان واحد، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يكن أحد يركع ركعتين البتة، ثم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين. أربعة، احنا كل اللي بنقوله ده اسمه ايه؟ آداب الخطيب وصفاته. أربعة، سمت الخطيب. وسمت الخطيب هنقسمه بقى النقط، هنقول النظافة وحسن المظهر، قوة الشخصية والمهابة، حسن الخلق، هيئة المشية والوقفة. أولا النظافة، ولما نتكلم على النظافة في مجتمع الإخوة، في مجتمع الدعاء، في مجتمع السلفيين، كل الدوائر الضيقة دي، لما نتكلم على النظافة وحسن المظهر لازم يبان لك الفرق بين كلمتين، القذر والوسخ والبزازة. في حاجة اسمها القذر وحاجة اسمها ايه؟ البزازة. القذر ده ضد النظافة، الإسلام لا يرضاه ولا يحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده انا مش عارف ليه الحديث ده مهجور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة، من أوصاف رب العزة جل جلاله أنه جل جلاله نظيف يحب النظافة. فالقذر ده ضد النظافة، ولا يتعبد لله بالقذر البتة. الصوفية مش عارف تعرفه ولا لأ، بيتعبدوا لله عز وجل، بعضهم من تعبد لله بأن أحصوا عدد قملات شعره وقملات ملابسه، ويتباهى بذلك ويذكر ذلك في سيرته أنه لم يغتسل منذ كذا وكذا سنة، وأنه ظل بثوبه كذا وكذا سنة، وأنه قمله كان كذا وكذا وكذا. أنا مش عايز أذكر لكم أكثر من كده. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كلمة مشهورة: ومتى كان يتعبد لله بالوسخ. فأنا صاحبت وشفت الناس دي اللي أعزكم الله لا يغتسل ويتعبد لله بأن هو يظل منتن الرائحة. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فخليني أنا أقول لك هنا بقى في في في هذه الدائرة المحترمة الضيقة جدا من خلاصة الناس، خلاصة الخلاصة، خلاصة الخلاصة، لحد ما وصلنا في وسط أهل السنة السلفيين طلاب معهد إعداد الدعاء اللي قاعدين في بيت ربنا من العصر للعشاء. ربنا يقبلكم يا رب، يا ترى مقبولين ولا إيه؟ يا رب اقبلنا يا رب. أقول في الوسط ده بقى حاجة، أنت الكلام ده يضحكك لما نتكلم على اللي بيتعبدوا لله الوسخ بالوسخ. إحنا عندنا المشكلة العكسية، التعبد بالرياء، بزي الشهرة، وباللبسة التي يبتغى بها وجه الناس. هي دي المشكلة، المشكلة اللي مخلياك متردد ألف مرة قبل ما تأثر الجلابية، ولو أثرتها والترزي خانك وخلاها طويلة تقول بركة ترزي اللي جت منك، أو يقول الكلام ده على البنطلون، أو تزبل في الجامعة ولما تخش المسجد تتني البنطلون. مشكلة، مشكلة، لأن مسألة اللباس دي خسف بها إنسان، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في الأرض بشؤم أنه كان يمشي بطرا بملبسه. يبقى السمت الصالح ده أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرى حسنا عليه الصلاة والسلام، وكان ربما من يراه وسط أصحابه لا يعرفه، ما يقدرش يقول لي هو قعدته في وسطهم كده يبقى هو ده النبي، لا ما يعرفوهش عليه الصلاة والسلام. وبأبي هو وأمي لما دخل المدينة مع سيدنا أبو بكر الناس ما بقوش عارفين هو مين فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لحد ما سيدنا أبو بكر مسك المظلة ووقف جنب سيدنا النبي فهمه يبقى اللي قاعد ده مين، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالهيئة أو الملبس النبوي عدل ووسط، جمال في غير بطر، وبزازة في غير وسخ. إيه بقى البزازة دي؟ البزازة دي حال، حال ينافي الزينة ولا يصل إلى القذر. البزازة اللي احنا نقول عليها ايه؟ البهدلة. عارف ايه البزازة؟ البزازة ان انت تنزل مرة المسجد لابس الجلابية كحلي والشراب بيش بس كده، ان انت متحبكهاش قوي يعني، ان انت تلبسها مكرمشة مرة. لما تروح تصلي عند الشيخ حسام عبد العظيم هتشوف العمامة بتاعته وتعرف يعني ايه بزازة، هتشوفه هو طالع من الوضوء كده والجلابية مبهدلة مية وطالع يخطب الجمعة. ده نقدر نقول عليه ايه؟ هي دي البزازة. نظيف، انظف ما يكون، انظف ما يكون، انظف ما يكون، وطاهر، اطهر ما يكون، ونقي وصافي من اجمل ما يكون، ولكن من غير بطر وكبر. فالنظافة وحسن المظهر ده مقصود بيه وسط، وسط بين البطر والبزازة، بطر والقذارة، لا وسط واعتدال، جمال في غير بطر واعتدال وبساطة وتواضع في غير إيه؟ قذر ولا وسخ. الوقار، الوقار الداعية ما يصحش يبقى حاسر الرأس. الوقار الداعية ما يصحش يلبس جلابية نص كم. الوقار الداعية ما يصحش يلبس مقلم ولا مخطط ولا بادج مكتوب عليه بالانجليزي. الوقار هو ده الداعية. لو اضطر ان هو يلبس قميص وبنطلون يبقى يلبس البنطلون قصير والقميص يستر عورته المغلظة، يبقى طويل سابر القميص اللي فوق البنطلون يبقى طويل، او الفانيلا تستر عورته المغلظة سواء قبله او دبره تستره، وتكون لون واحد متبقاش لا مشجرة ولا مقلمة ولا قول مش عارف البادج ايه ولا خد بالك انت كل الحاجات دي. لا ده الدعية عشان يبقى سمته اساسا هادي، يبقى سمته يدل على صلاح. وسيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عليكم بهدي ابن ام عبد، عليكم بهدي هذا الرجل، قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. بس كده اللي يلبس لبسة قوم فهو منهم، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. فخلي لبسك لبس النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحسن ما زرتم به إن خير ثيابكم البيض عليه الصلاة والسلام، فهذا الأبيض. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن خير ثيابكم القميص الجلابية، يبقى الأبيض والتوب. طب وستر الشعر ستر الرأس دليله إيه؟ دليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى حاسر الرأس عليه الصلاة والسلام. ما كانش الناس بتشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاسر الرأس عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم قبل كده الكلمة دي وأنا بزعل إن الكلمة دي مأثرة فيا ومش مأثرة فيك، إن سيدنا العباس عم سيد الناس قال وما منعني أن أكون في من غسله، وما مين اللي غسله سيدنا النبي؟ آل البيت. قال وما منعني، مش سيدنا العباس ده من آل البيت ما دخلش يحضر الغسل، قال وما منعني أن أكون في من غسله إلا علمي بحيائه أن يرى حاسر الرأس. علشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يختشي حد يشوفه، كان يكسف عليه الصلاة والسلام ويستحي أن حد يشوفه حاسر الرأس، فكان سيدنا العباس مش طايق يدخل يشوفه حاسر الرأس عشان عارف أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يحبش حد يشوفه حاسر الرأس. شيخنا الشيخ عبد المنعم أبو ذر القلموني له عمامة، عنده في البيت عمامة للنوم، عمامة مش طاقية للنوم، وأولاده لا يكاد أحدهم يراه حاسر الرأس إلا في الحج والعمرة أولاده. وعلامة الذي يعمل للآخرة أنه لا يحقر من المعروف شيئا. دي عادة، دي سنة عادة مش سنة عبادة، ما فيش حاجة في الدنيا اسمها الكلام ده. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة قال عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف الآية دي فيها سر كاشف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني إيه؟ يعني الناس اللي مش عايزة دنيا هي اللي هتتأسى، اللي عايز دنيا هيقعد بقى يأصل ويفرع. وذكر الله كثيرا يعني الناس بتاعت الشغل، الناس اللي مش بتاعت كلام، هم دول اللي هيتأسوا بيه عليه الصلاة والسلام. مش هيقسموها لده واجب وده مستحب ده عادة وده عبادة، لا هيعملوا كل حاجة. ولو هي مستحبة يبقى مين اللي بيحبها؟ الله ورسوله. ده يوصل بيهم الحال بقى لدرجة انه يقولك شوف بقى الجرأة على رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلدتنا، ان يقال لا يجوز احتساب ستر الرأس. يا ده ايه الجفاء ده؟ ده اسمه ايه ده؟ لا يجوز الاحتساب يا قلبك. حد يقول لحد لا يجوز الاحتساب؟ ايه ده؟ ده بيحجروا علينا ايه؟ ده بيحجروا عليك ان ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت. ها؟ ما مش تفيد العموم؟ في رسول الله أسوة حسنة، مش تفيد ان كله عليه الصلاة والسلام يتأسى به؟ فالشاهد اللي عايز اقوله يا احبابي ان الوقار والهيئة الصالحة ده جزء من الدعوة. كذلك من السمت حسن الخلق. والنهاردة قلت كلمة من كلام السلف انا زعلان ان انا مش قادر اطبقها. ان واحد من السلف جاهل عليه رجل فقال يا كلب، قال له ايه؟ ستم، قال له يا كلب. تخيل يجاوب يقول ايه. فقال له ان كان ربي عني راض، ان كان ربي علي غضبان فالكلب افضل مني، وان كان عني راض لم يضرني ما قلت. حسن خلق تقدر تعملها دي؟ لما واحد يقول لما واحد يجهل عليك تحتسب عند الله ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. فالسمت الصالح منه حسن الخلق، ومنه النظافة والمظهر الحسن، ومنه المشية والوقفة. أنا بتجرأ على الشباب اللي بربيهم، بتجرأ على أولادي اللي بربيهم، الشباب اللي بيتربوا في حلقات التربية، بتجرأ على أحدهم إذا شممت منهم رائحة غير طيبة، بقول له لا يا ابني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، احرص على كذا، اقلع الشراب واكسر رجليك. ليه؟ علشان السمت الصالح والهدي الصالح ده جزء من نضوج الفكر، ولو أثر على حسن الكلمة، ولو أثر في قلوب السامعين. والله يا أخي ثق إن المظهر الصالح والهدي الصالح والوقار له علاقة بانتفاع الناس بيك، له علاقة بانتفاع الناس بيك، ولو أثر على استفادة الناس منك وقبولهم الكلام منك. مش عايزين نتمنظر، ولا عايزين نرائي، ولا عايزين نلبس لبس شهرة، بس عايزين نبقى محترمين. واضح؟ عايزين نبقى محترمين. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وانت إمام المسجد أو خطيبه. ثم قوة الشخصية والمهابة. في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من رآه بديهة هابه، ومن عاشره خلطة أحبه. وهذه الهيبة لها علاقة بالنية الصالحة وبالسريرة، فمن أصلح سره أصلح الله علانيته، وألقى المهابة في قلوب الخلق له. فمسألة الهيبة لها علاقة بالسر، ولها علاقة بإصلاح النية مع الله. ثم أنت الذي تفرض على الناس احترامك. مش معقول نمشي عكس والناس يحترمونا، حتى لو لابسين كويس ومحترمين، لو مشين كويس الناس تحترمنا، لو مشين عكس اللي سايق توك توك مع احترامي يعني طبعا المهنة دي، انما اللي هو مش ممكن يهينك هيهينك، صح ولا لا؟ فانت اللي بتفرض على الناس احترام. الغضب والانتقام وتقسيم الناس والتفريق بين الناس، كل دي اشياء بتحض على عايز ايه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا لاقيينها من العالين. اللهم اغفر لنا يا رب. فاللي عايز اقوله يا صديقي يا حبيبي في الله، ان القوت الشخصية والمهابة لازم تفرضها في المسجد. اذكر ومش عارف تتذكره ولا لا، لما في مرة الشيخ محمد حسين كان بيخطب في العزيز بالله والمسجد كله ضج بسبب مش عارف الناس هاجت وبقت تجري على بعضها، سبب ان بيقولوا ان ساعتها يعني هو طبعا الاقوال تضربت، لكن يقال ان في حاجة كبيرة وقعت عملت ضجة فالناس قعدت تجري تتدافع، فالجمهور رهيب وممتد في الافق فبيجري، فاللي قدام كل واحد بقى يتخيل حاجة وبقى يجري على اساسها، فقامت هوجة في المسجد. فبفضل الله عز وجل ثم بقوة شخصية الشيخ وهيبته سكن الناس كلها، اتقوا الله وقعدوا وشد عليهم وغلظهم ومعنفهم حتى جلسوا جميعا. طبعا لو كنت انت كنت نزلت تجري مع الناس. فالشاهد ان قوة الشخصية والهيبة بتفرض مكانها. النية الصالحة ان هو عايز ايه؟ عايز الاصلاح. كذلك من صفات الخطيب وآدابه العدالة. لازم الخطيب يكون سليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. لازم تذاكر كل خوارم المروءة وتمتنع عنها. واجب ده شوية واجب. ذاكر ايه هي خوارم المروءة. الشيخ العفاني جمعها في كتاب علو الهمة في باب المروءة، جمع خصائص منها على فكرة غطاء الرأس. منها غطاء الرأس على سبيل المثال يعني. فلا تخرم مرؤتك ابدا ابدا ابدا. الامام الشافعي بيقول لو علمت ان الماء البارد يخرم مرؤتي ما شربته. لو الماء الساقعه دي من خوارم المروءه ما اشربهاش، اشرب طول عمري ماء من الحنفيه. لازم تحافظ على مرؤتك وان تكون كاملا من اكمل الرجال. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا في الناس شامة. وكونوا في الناس شامة، ان انت تبقى انت علامة الناس واكملهم وارضاهم. مش عارف الموقف ده يجوز يتحكي ولا لا، اللهم اغفر لي يا رب. كنت مرة طالع البيت فعدى فلقيت شيخ كبير من مشايخنا من اهل القرآن معاه شنطة تقيلة ومحتاس فيها كده، رابطها في العجلة اللي بيعملوها بالإيد دي، العجلة بتاعت اليد بتاعت الأسواق اللي النسوان بتمشي فيها في الأسواق. فهو محتاس فيها وجايب التموين كله ومربط الأكياس بشكل هو مش شاطر في إنه أصلا يرص شنطته عشان يمشي كويس، هو مبهدل نفسه وتعب نفسه على جنب الشارع كده قريب مني. فقلت له شيخنا استحلفك بالله ثانية واحدة أجيب مفتاح عربيته واخد حضرتك ووصلك تابتك قريب. فقال لي لا والله لا تفعل والله لا تفعل. جريت جبت مفتاح عربيتي ونزلت جاري جبت العربية وحطيت حاجته في شنطة العربية ومشيت. إيه المؤلم؟ مش عارف أنت هتتوجع ولا لا. المؤلم إن الشيخ قال لي تصدق بالله؟ قلت له لا إله إلا الله. قال لي وأنا واقف وملخوم في الشنطة دي شيء قال لي ان انت هتيجي دلوقتي وتعمل كده. اقول ايه بقى؟ اقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي لو كان عسمه فيها كده وما كنتش عملت انا كده. يا ويلك لو الناس متعشمة فيك ان انت هتقف معاه في عزم او هتقف معاه في مناسبة أو هتخدمه أو هتبره وما تقفش معاه. يا ويلك لو الناس متعشمة أن أنت تكون جد وتقلبها هزار. يا ويلك يا ويلك لو الناس بتعشم فيك مروءة وتكون ضدها. فعدالة الخطيب مش بس يعني كل ما تمضي في طريق الخطابة ده والدعوة لازم تحافظ على عدالتك. علشان كده شيخنا يقول ملكش دعوة بالفلوس ولا بالنسوان. مالكش دعوة بفلوس الناس ولا بنساء الناس. وهي دي مأساة الدعوة، ان تترمى عليك الفلوس المشبوهة او تؤتمن على فلوس او يتهضم حقك في فلوس او يشاركك واحد وينصب عليك او يتعشم فيك ان انت شيخ بقى ومنتج دريان وياكل حقك او نسوان تتعرض لك علشان عايز تاخد منك فتوى وهي غبية او موسوس لها ان انت مش راجل، ما عندكش شهوة، مش موضوع مش بالنسبة لك الموضوع ده مهم، فتتجرأ في سؤالك وتفتنك، تتجرأ واحدة وتقول لك انا مشكلتي ان انا جميلة وفاتنة، كأنها بتكلم واحدة بنت مش راجل، وانت الشيخ اللي هينقذها، بتقول لي انا مشكلتي ان انا جميلة، تقول لك انا مشكلتي ان انا صوتي حلو، تقول لك انا مشكلتي ان كذا وكذا، او تقول لك الحقني ساعدني بيني وبين زوجي مشكلة، او بلاوي بتتعرض لك، وكل ده بس يخدش عدالتك وانتهينا وانتهينا، غلطة ما تتصلحش. في غلطات اسمها غلطة العمر، مش عارف انتوا عارفين ولا لا، ان فلان وفلان وفلان وفلان من الاغنياء مسخرين ناس علشان يجيبوا رجل ابن الشيخ فلان، يجيبوا رجل ابن الشيخ فلان، يوقعوه في غلطة، يصوروه في غلطة، يسجلوا له مكالمة، يعملوا له اي حاجة، لانهم ما تعبوا مع المشايخ ما عرفوش، فنجيب دول. فهمت؟ فالعدالة الشيخ دي من اخطر ما يكون، لانها مؤثرة جدا على وقع كلامه وقبوله بين الناس. شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما دخل صحن الكعبة والمشركين حيسفكوا دم بعض وحطوا صفحة الدم وغرزوا فيها سيوفهم انهم خلاص اتفقوا انهم يتقاتلوا، فيدخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيصرخ الجميع على لسان واحد ويقولون هذا الأمين قد رضيناه حكما، هذا الأمين قد رضيناه حكما، هذا الأمين قد رضيناه حكما. ده من قبل ما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دي اسمها الإيه؟ قول العدالة، اسمها إيه؟ العدالة. ولما يجي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة يأمن سيدنا علي على الأمانات، ما تستغربش ما تستغربش من ان هم هيقتلوه، تستغرب ان هم ضامنين انه مش هيخون حتى وهم بيحاربوه بيأذوه، عارفين عنده انها قضية لا تختلط، انه مش هيفرط في امانته عليه الصلاة والسلام وفي عدلته عليه الصلاة والسلام، حتى لو هم بيأذوه بيحطوا سلة الجزور على ظهره. انت عارف يعني سلة الجزور؟ انتوا اللي تقولوا لي كرشة، مصارين الحيوان تتحط على ظهر سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، واللي بيضحكوا في الحجر واللي بيضحكوا في صحن الكعبة دول فلوسهم معاه، اللي ما تقدرش تحط فلوسك مع أخوك ابن أمك وأبوك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحطوا قدام بيته القاذورات وفلوسهم معاه ومفيش ورق، الكلمة بألف ورقة اسمها العدالة. يبقى ينبغي على الداعية ان هو يتجنب فلوس الناس والنساء ويحذر ما يمس عدالته، يحذر ذلك جدا، كذلك حسن السيرة.